بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. اقتصر المصنف رحمه الله على ذكر مسألة واحدة لجلالتها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة التي بُيِّنت بأمور كثيرة في الأدلة التي ذكرها. وعبر عن هذه المسألة بقوله فيه مسائل، فجمعها مع كون المذكور مسألة واحدة لأمرين: أحدهما أن المسألة المذكورة لجلالتها تقع موقع مسائل، أن المسألة المذكورة لجلالتها تقع موقع مسائل، والآخر لاستدعاء مطالع الكتاب أن يستنبط ما بقي من المسائل، لاستدعاء مطالع الكتاب والناظر فيه لاستنباط ما بقي من المسائل فيلحقها بهذه المسألة. نعم.